يقول إذا اشترط المؤجر على المستأجر ليوجهه لغيره هل يصح هذا الشرط؟ نعم. مسلم يقول المسلمون على شروطهم. يقول إذا رجل أراد أن يستأجر مني عينا وأنا أعلم أنه يستعملها في محرم يجوز لي ذلك؟ لا، إذا تيقن أنه الأمر محرم ما يجوز. مثل لو شخص أتى إليه وقال أنا أريد أن أستأجر منك محل بيع أغاني، نقول ما يجوز. لكن لو قال له أنا أريد أن أستأجر منك محلا ويغلب على الناس في المحلات مثلا عدم بيع المحرم فيها، نقول ما في بأس. لكن إذا علمنا هذا لا. يقول الميل كم كيلو؟ الميل كيلو وثمانمائة متر تقريبا. يقول على قول الجمهور متى يبدأ حساب مسافة السفر؟ على قول جميع العلماء أحكام السفر تبدأ إذا جاوزت عامر القرية. عند الجمهور ننظر كم مسافة، 88 كيلو فصاعدا نقول سفر لك أن تقصر، لكن لو مثلا 50 كيلو من هنا على قول الجمهور لا تقصر. فلو أن شخصا مثلا ذهب إلى قرية هنا تبعد 50 كيلو مترا قالوا لا تقصر، وعلى قول الظاهرية لو ذهبت تقصر الصلاة. مثلا لو ذهبت مراجعة دائرة حكومية أو ذهبت إلى نزهة ونحو ذلك تقصر الصلاة. يقول أنا مستوطن وزوجتي هنا وأهلي في جدة، فلذا سافرت إليهم ومكثت أسبوعين أو أقل أو أكثر، هل أعمل بإحكام السفر؟ هذا هو درس غدا. يعني درس غدا إن شاء الله ما هي المدة التي إذا جلسها الشخص يعتبر مسافرا أم غير مسافر. لكن اليوم المسافة التي يريد أن يسافر، غدا كم يجلس؟ يقول إذا قصدت مكان أبعد من 88 كيلو لكن ليس في سفر إلى مكان بسير البهائم الأول فماذا فعل؟ ما في بأس، مثل ما أخبرناكم بهيمة بطائرة الحكم واحد، المسافة وبس على قول الجمهور. يقول هل تجوز الصدقة بنية الشفاء؟ ما في بأس. الله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول هل من ذهب للدراسة أو غيره يقصر؟ لو أخذنا بهذا المبدأ لكان حوالي 95% من كل بلد يقصرون. وانظروا إلى حالكم الآن، غالب الآن الجالسون غالب الجالسين في الدرس ليست المدينة بلدا لهم. هل معناه نقصر؟ لا، العرف. فلان جلس في المدينة يدرس 7 أشهر سكن هناك، لذلك مثلا الطالب هنا يقول أنا أريد أن أسافر إلى بلدي، فاعتبر بلده بلد سفر، وهنا موطن إقامة، يأخذ ملابسه ويأخذ كتبه وأغراضه ونحو ذلك، إذن هنا استوطن. ولو قلنا كل من خرج من بلده ولو مدة طويلة يقصر ما بقي حد يتم إلا قليل من الناس. واضح؟ ما هو الراء؟ فالمرجع فيه ما هو العرف. فمن ذهب للدراسة هناك نقول إن خلاص انتهى، لذلك مثلا في منزله يأخذ أغراضه وتقفل غرفته، وين فلان؟ والله ذهب هناك يدرس خلاص، وقد يأخذ زوجته وأولاده معه استوطن هناك. يقول هل يجوز قول لبيك يا أمي؟ ما في بأس، يعني استجيب لطلبك بعد استجابة. يقول ما المقصود ثلاثة أيام إليها؟ هل الذي هو رأي الأحناف المقصود ثلاثة أيام إليها مشي على الأقدام؟ هم يقولوا المشي المتوسط، أولا مشي الأقدام والجمال سواء تقريبا، الجمل يقطع يوميا 44 كيلو متر والبشر يقطع كذلك في اليوم 44 كيلو مترا، الذي يسمونه ماذا؟ مرحلتين، كل مرحلة 22 كيلو، وذلك البريد الواحد كم مرحلة؟ مرحلتين، مرحلة 40، البريد الواحد المرحلة بريدين اثنين، البريد نعم كل مرحلة 22 كيلو يستريح، 22 كيلو يستريح، فأربعة برد في البريد الواحد كم مرحلة؟ أربعة مراحل، واضح؟ لماذا يسمونها مرحلة؟ كل فترة يستريح، كل فترة يستريح. وإلى الآن الجمال تقطع 44 كيلومتر تقريبا معدل، والإنسان كذلك، فمشي الإنسان والجمال في المسافة سواء. يقول قول أحنف ثلاثة أيام بلياليها لما حسبوا مدة مدة هي حوالي 30، فوافق قول الحنفي الجمهور. إيش رأيكم في الكلام هذا؟ عند الأحناف كم يوم كم كيلو تقريبا يطلع؟ 120 كل يوم، 40 وثلاثة أيام هذا 120، وزايد 8 كيلو زيادة يعني 148 كيلو عند الأحناف تقريبا. عند الجمهور لا، 88 كيلو.